بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد يسر الله سبحانه وتعالى لنا مدارسة هذا الكتاب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاستمرار في دراسته. وقد انتهينا مما يتعلق بباب اللقطة وباب الوصايا، وسنشرع مدارسة معكم في باب الفرائض. وفي بعض النسخ قال كتاب الفرائض، كأنه جعله كتاب مستقل. اليوم بإذن الله سنأخذ فقط مقدمة متعلقة بالفرائض، تكون بإذن الله سبحانه وتعالى معينة على الفهم. لكن حتى نفهم الباب، باب الفرائض، لأنها أيضا علم جديد علينا، نحتاج إلى حفظ وضبط. فقول المؤلف باب الفرائض، المسألة الأولى في هذه المقدمة: الفرائض جمع ومفرده فرض. والفرض في اللغة يأتي على عدة معاني، منها الحز والقطع والتقدير وغير ذلك. الحز والقطع والتقدير، والذي يهمنا من هذه المعاني اللغوية هو معنى التقدير، هو الذي يعيننا على التعريف الاصطلاحي. فالتعريف الاصطلاحي للفرائض في باب الفرائض، أي علم الفرائض، قيل هو العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها. العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها، وقيل هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث، ومقدار ما لكل وارث. المسألة الثانية: فضل هذا العلم وحكمه، وحكم تعلمه. علم الفرائض من العلوم الدينية التي لها أهمية كبيرة، حتى قال بعض أهل العلم إنه نصف الدين، ويروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصح. وبالفرائض نصف العلم، فعن كما أوصى الإله: وخير الرسل كلهم من فضلها أن تولى الله قسمتها ولم يكلها إلى عرب ولا عجم، يوصيكم الله من بعدها اتصلت، وفي الكلالة أخرى: فادن واغتنمي. فمن فضائل علم الفرائض أنها نصف العلم، ونصف نصف العلم. لماذا قالوا نصف العلم؟ لأن العلم باعتبار الأحياء والأموات على قسمين: علم يتعلق بالأحياء، وعلم يتعلق بالأموات، وهو يتعلق بالأموات. ثم من فضلها، من فضل هذا العلم، أن الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الفرائض بنفسه كما في سورة النساء، وهذا يدل على فضل هذا العلم. أيضا ورد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم حثوا على التعلم أو على تعلم هذا العلم، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، فإنها من دينكم. وعلم الفرائض من حيث الحكم تعلمه فرض كفاية، فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض، وهو علم يحتاج إلى دربة وممارسة، لأنه أغلب بمسائل حسابية وتقسيمات، كسور تقسم على الأفراد كما سيأتي إن شاء الله بيانه. المسألة الثالثة في معرفة أسباب وشروط وأركان وموانع الإرث، أسباب وشروط وأركان وموانع الإرث. فأولا أسباب الإرث، ما هي الأسباب التي إن وجدت وجد هذا الإرث وتحقق؟ قال أهل العلم: ثلاثة أسباب: النسب والنكاح الصحيح والولاء العتق. النسب والنكاح الصحيح والعتق، قال: وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. فالذي يرث من الوارث إما أن يكون زوج أو فيه نسب من بينهم، أو أنه يكون معتق له فيرثه. ثانيا شروط الإرث، وهي تحقق وجود الوارث، موت المورث اقتضى التوارث، ثلاثة: الأول تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. الشرط الثاني تحقق موت المورث، تحقق موت المورث. طبعا يفصل أهل العلم في هذه الأسباب والشروط، سترجعون أنتم إلى الكتب، أنتم طلبة علم إن شاء الله. ثالثا العلم بمقتضى الإرث، العلم بمقتضى الإرث يعني الجهة التي ترث، العلم بالجهة التي ترث. ثالثا أركان الإرث، أركان الإرث، ووارث مورث موروث، أركانه ما دونها توريث، فهي ثلاثة أيضا: الوارث والمورث والموروث وهو التركة، الوارث والمورث والموروث وهي أو وهو التركة. رابعا موانع الإرث ويمنع الإرث على اليقين، رق وقتل واختلاف دين. أيضا موانع الإرث ثلاثة: الرق يعني العبودية، من يكون عبدا فلا يرث. الثاني اختلاف الدين، فلا يرث المسلم من الكافر ولا يرث الكافر من المسلم، وهذا سيأتي نصه في عمدة الأحكام، نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. المانع الثالث القتل، وهو قتل الوارث للمورث، يعني القاتل لا يرث من المقتول، كأن يقتل الابن أباه فلا يرث منه. وأيضا هذه فيها تفصيلات، لكن هذه مقدمة. المسألة الرابعة مما يعين على معرفة هذا الفن معرفة من يرث من الذكور، معرفة من يرث من الذكور. وهم عشرة. ينقسمون تحت ثلاثة أقسام: الفروع والأصول والحواشي. فالقسم الأول الفروع، وهم اثنان: الابن وابن الابن، وإن نزل الأول الابن والثاني ابن الابن، وإن نزل بمحض الذكور، هذا يسمى فرع. القسم الثاني الأصول، وهم اثنان، ويزيد عليها بعد فوق: الأب والثاني الجد، وإن علا، يعني جد الجد وجد جد الجد. هؤلاء يسمون ماذا؟ أصول. القسم الثالث الحواشي، وهم أولا الأخ مطلقا. ماذا يعني الأخ مطلقا؟ الشقيق من أب من أم، الأخ مطلقا. ثانيا ابن الأخ الشقيق ولأب، ابن الأخ الشقيق ولأب. ثالثا العم الشقيق، وكذلك العم لأب. رابعا ابن العم الشقيق وابن العم لأب. خامسا الزوج. سادسا المعتق. الوارث ابن، وابنه أب وجد، له ومطلق الأخ يعد. والزوج وابن العم إن أدلى بالأب كل منهم والمولى. هذه العشرة. طيب الوارث من الإناث، هذه الوارث من الإناث ضمن المسألة الرابعة، الوارث من الإناث 7، كذلك فروع وأصول وحواشي، فروع وأصول وحواشي. فالقسم الأول الفروع، فيه أولا البنت، ثانيا بنت الابن، الأصول فيه 3، الأم وأم الأم 2، ثالثا أم الأب. القسم الثالث الحواشي، أولا الأخت مطلقا، ثانيا الزوجة، ثالثا المعتقة. طبعا يختلفون في العد، بعضهم يقسم إلى 10، بعضهم يفصل في العد، لذلك يمكن صار عندي خطأ أنا في العد، لكن بعضهم يعدها إلى 17 ويفصل، يعني مثلا ما يقول الأخ مطلقا، يقول الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ الأم، ابن الأخ الشقيق يجعله لوحده، ابن الأخ لأب يجعله لوحده، فيزيد العدد. ما معنى الفروع؟ شو يعني الفروع؟ ما تفرع منك. والأصول؟ ما تفرعت منه. والحواشي؟ غالبا ما تفرع من أصلك، ما تفرع من أصلك. ووارث من الإناث الأم، بنت وبنت ابن لها تأم، والزوجة الجدة الأخت مطلقة، ومن لها الولاء قد تحقق. المسألة هي مسألة الخامسة، ما شاء الله أنا عندي غلط، الخامسة إذا ما كنتوا تحبون الرياضيات هذا يكون الأمر شوي صعب. المسألة الخامسة أصول أدلة المواريث، أصول أدلة المواريث. أدلة المواريث كأصول عندنا 3 آيات وحديث، سنقسم. الآية الأولى تدل على إرث الفروع والأصول، الآية الأولى تدل على إرث الأصول والفروع، أو الفروع والأصول. وهي قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن 3 ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هذا إرث الفروع، هذا الجزء من الآية إرث الفروع. وأما إرث الأصول ففي تكملة الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هذا القسم من الآية، أو هذا الجزء من الآية، فيه إرث الأصول. الآية الثانية في إرث الزوجين والإخوة لأم، في إرث الزوجين والإخوة لأم، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا في إرث من؟ الزوجين. أما إرث الإخوة لأم ففي تكملة الآية: وإن كان رجل يورث كلالة وله، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في إرث الإخوة لأم. الآية الثالثة التي هي في آخر سورة النساء، وهي في إرث الإخوة لغير أم، في قول الله سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في إرث الإخوة لغير أم. ثم يأتي الحديث الذي هو أول حديث عندنا في عمدة الأحكام، وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله غدا، سيأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله. من الآيات: كم الفروض المقدرة عندنا؟ كم الفروض التي ذكرت؟ ها؟ ستة ذكرت، إذا حذفنا التكرار تكون ستة. هذه الستة مجموعة في شطر من بيت، وهو ربع، ربع وثلث، نصف كل ضعفه. خلاص، هذه ربع ونصف، ربع وثلث نصف كل ضعفه، تكملة الشطر الثاني: والاجتهاد غير ذي مصرفه. لكن الشطر الأول الذي همنا الربع وثلث، نصف كل منهم ضعفه. يلا حسبوا عاد أنتم. أول شيء خلونا نمسك الربع، نصف الربع كم؟ ثمن. وضعفه نص. جميل، خلصنا من ثلاثة. الثلث نصفه كم؟ سدس. ضعفه ثلثين. هذه ستة مقدرة، هذه ستة مقدرة بالفرض والتعصيب فرض ثبت. فالفرض في كتاب، فالفرض في الكتاب ستة أتى: ربع ثلث، ربع وثلث نصف كل ضعفه، والاجتهاد غير ذي مصرفه. فاجتمع عندك الستة، لكن يبقى علينا مسألة، وهي مسألة أن الفرائض تنقسم إلى قسمين: قسم يرث بالتقدير، هذا اللي سيأتي في حديث ابن عباس، وقسم يرث بلا تقدير، وهم يسمونهم العصبة. على قسمين: أهل الفرائض وأهل العصبة، وأهل العصبة فيهم أولويات، سيأتي إن شاء الله غدا هذا أو جزء منه، نأخذ حبة حبة، ولن نأخذ كل شيء، لكن هو يعني كما سبق المدارسة في هذا الكتاب هو معرفة أبواب الدين، أما التقسيم والإفتاء هذا له مجال آخر. أفضل المنظومات في علم الفرائض، هناك كتب في علم الفرائض كتبت، في كتب الآن خرجت مسهلة لكن في منظومات خدمها أهل العلم خدمة يعني كبيرة جدا، منها الرحابية هي مخدومة خدمة كبيرة جدا وأهل العلم يوصون بحفظها، وأقصر منها البرهانية، وهذه هي يعني سقت لكم جزء من أبياتها البرهانية. البرهانية أخصر، وحاول أنه يسبك الثلاثة أبيات من الرحابية يجعلها مثلا في بيت، الأربعة يجعلها في بيتين، اختصر وضغط. هذه لها ميزة وهذه لها أميزة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويعين. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.